الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الخامس من 13 نوعا حروف تنصب الفعل المضارع. عوامل الفعل المضارع نوعان: النوع الأول نواصب وهي التي معنا، والنوع الثاني جوازم وهي التي تليها وقول المؤلف حروف تنصب الفعل المضارع يعني تنصب الفعل المضارع لفظا أو تنصبه محلا، كيف تنصبه لفظا؟ تنصبه لفظا إذا كان الفعل المضارع معربا، وتنصبه محلا إذا كان الفعل المضارع مبنيا. فمثلا الفعل يقوم هذا فعل معرب يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويدغم بالسكون. فإذا قلت لن يقوم نقول إن الفعل المضارع الآن منصوب لفظا، يعني أن الفتحة ظهرت على لفظ الفعل المضارع. لكن لو قلت البنات يكتبن، فهنا الفعل يكتب ما هو معرب، مبني بسبب اتصاله بنون الإناث، إذن هو مبني على إيه؟ على السكون. يكتب لا، إذن الباء ساكنة وهو مبني على السكون. لو دخلت لم، لن يزول السكون، سيبقى السكون في مكانه. فتقول مثلا البنات لن يكتبن، ما تغير. إذا وين النص؟ نقول النص في المحل، إذا فهو مبني على السكون الظاهر، ومبني أيضا على الفتح بسبب دخول إيش؟ لن، وعلى هذا الفعل المضارع قد يكون منصوبا لفظا وقد يكون منصوبا محلا. طيب، قال: وهي 4 أحرف: أن ولن وكي وإذا. مثال أن: نحو أحب أن يقوم زيد. أن هذه تسمى أن المصدرية لأنها تؤول مع الفعل المضارع بمصدر، وهي أم الباب، والسبب في كونها أم الباب أنها تعمل ظاهرة ومقدرة، بينما النواصب الأخرى ما تعمل إلا إذا كانت ظاهرة، يعني موجودة في الكلام. لكن أن المصدرية تنصب أحيانا ظاهرة يعني موجودة، وأحيانا تنصب وهي مقدرة يعني محذوفة، كما سيأتي في الأمثلة. ولهذا سميت أم الباب هذه أن المصدرية. المثال: أحب أن تقوم. أحب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة نصب علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أن حرف مصدري ونصب، ومصدري لأنه أول مصدر، ونصب لأنه ينصب الفعل المضارع. وتقوم أو يقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة الظاهر على آخره. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل مفعول أحب، مفعول أحب، والتقدير أحب قيامك. قال ولن لتأكيد النفي في المستقبل. يقال في إعراب لن، لن حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي لأن تنفي، ونصب لأن من نواصب المضارع، واستقبال لأنها إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال، لأن الفعل المضارع قد يكون للحال وقد يكون للاستقبال. أنا قلت مثلا يقوم زيد، يمكن أن المقصود يقوم الآن، ويمكن أن المقصود أنه يقوم في المستقبل، لكن إذا قلت لن يقوم زيد فإن المقصود به المستقبل، ولهذا قالوا إنها حرف استقبال. ولن مثل لا في النفي، مثل لا في النفي، إلا أن بينهما فرقا من وجهين، من وجهين. الوجه الأول أن ما تنفي في الأسماء وتنفي في الأفعال، مثل ما مر علينا في درس أمس، ما الحجازية وما التميمية، فما تنفي في الأسماء، تقول ما زيد قائمة، ما زيد قائمة، وتنفي في الأفعال تقول ما يقوم زيد. أما لا، أما لا فهي فعلا، أما لن فهي مختصة بالأفعال، لأن لن ليس لها نصيب في باب الأسماء، فهي مختصة بالأفعال. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الذي أشار إليه الشيخ بقوله ولنا حرفان للنفي وهما لا ولن، ولكن لن أبلغ في تأكيد النفي في المستقبل. إذن الفرق الثاني أن لا في المستقبل أقوى من لا، أن لن في المستقبل أقوى من لا. فأنت إذا قلت لا يقوم زيد هذا يفيد النفي، لكن إذا قلت لن يقوم زيد فهذا أقوى في النفي، إذا استعملت النفي القوي يناسب لن، أما إذا كان النفي أقل يناسب لا. طيب نرجع، قال ولن لتأكيد النفي في المستقبل نحو لن يضرب زيد، فلن حرف نفي ونصب واستقبال، ويضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وكقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فالفعل أبرح منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقال بعضهم لن نفيا أبديا، وهم المعتزلة. اشتهر عن المعتزلة وعلى رأسهم الزمخشري أن لن للتعبيد، أن لن للتعبيد، ومعنى للتعبيد كما ذكر المؤلف أنها تنفي نفيا أبديا لا ينقطع، هذا معنى التعبيد. ولا الأصل إن لن إن تنفي إلى غاية، أنها تنفي إلى غاية، يعني انظر مثلا قول الله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، إذن النفي إلى ماذا؟ إلى أن يأذن لي أبي، واضح؟ إذن لن تنفي إلى غاية إلا إذا وجد قرينة تدل على التعبيد يمكن، أما إذا لم يوجد غاية فإن